تبكي المنابر يدمع المحراب كم فيه تتلى النور والأحزاب. النور والأحزاب السورتان اللتان وردت فيهما آيات الحجاب. تبكي المنابر يدمع المحراب كم فيه تتلى النور والأحزاب. ورحمتاه لجسم أمتنا تكاد تهده الأسقام والأوصاب. شنق الحمائم والأمان مهدد سجن الحمائم والأمان مهدد هي غابة وليوثها قد غابوا. ذبحوا البلابل أخرسوا تغريدها ويصيح بين العالمين غراب. وتزيد دنيا العجائب حيرة تهوي الرؤوس وتشمخ الأذناب. شر المصائب خطبنا في ديننا جل المصاب فما سواه مصاب. أهل الضلالة تفتح الدنيا لهم والحق توصد دونه الأبواب. ما للحجاب يغيظ عباد الهوى من هم لكل رذيلة أرباب. أيغيظ شرذمة الغواية صوننا أعراضنا فقلوبهم ترتاب. يبغون كشف ستورنا يرجون هدم خدورنا كي تستباح كعاب. أغروا بألوان السفور نساءنا لتصيد غزلان الحياة ذئاب. قالوا تعري كي تعيشي حرة فغطاؤك التضييق والإرهاب. قالوا انزعي عنك الحجاب تحرري فهناك يهتف باسمك الإعجاب. قال الحجاب بل اخسأوا هي درة ويصونها في شرعنا الجلباب. قالوا نقابك عادة لم تأتي في إسلامنا هو يا فتاة عقاب. كلم ترى الحرف الأبي يمجه من لحنه يتقزز الإعراب. كم من كلوم بالكلام تفجرت كم من خطوب جرهن خطاب. قالت لهم تبا لكم يا ويلكم شهدت عليكم سنة وكتاب. أوما قرأتم آية أوليس هذا شأن أزواج الرسول ويشهد الأصحاب. حريتي أنا في الحياء وزينتي حصني أمام العاديات نقاب. كم حرة في زعمكم بدلالها تختال ينطق حسنها الخلاب. جمعت مساحيقا لتسحق لب من يرنو لها وبريقها جذاب. بدلالها فتنت بنات زمانها في أسرها يشكو الهيام شباب. لكن خوت من كل فضل نفسها والقلب منها بلقع وخراب سقطت أسيرة غفلة والحلم يسحرها وأحلام العصاة سراب هبت لتصرخ ويلتا هبت لتصرخ ويلتا فبعرضها ولغت لتغتال العفاف كلاب يا حرة عشق الطريق سموها لا ينزلنك كاذب مرتاب بنقابك الغالي افخري وتزيني إن ضيقت أو مزقت أثواب سترين مكر الله سترين مكر الله يخزي الماكرين وكيد أنصار الضلال تباب أيحاربون الله أيحاربون الله في عليائه خسروا شقوا ولقوا الهوان وخابوا يا هذه الحسناء لا تتبرجي فالموت آت والمصير عذاب لا تفتنينا واتقي رب العلا توبي إليه فإنه التواب يا من تسر إذا السفور طغى وإن بدت العفيفة كسرت أنياب يا ناصر الشهوات في دنيا الهوى تالله لست إلى هواك تجاب حاذر حاذر فإن الموت يهدم بغتة لن تغني الأنساب والألقاب أوما تخاف من المنون وهوله ما أرهبتك قيامة وحساب أخشى عليك أخشى عليك سيبرأ المتبوع من أتباعه وتقطع الأسباب يا حلم أمتنا الكبيرة شبابنا لا تأمن النظرات هن حراب دنياك وحل فاسم للفردوس يا للحور فيه كواعب أتراب يا أيها الأب كن غيورا باسلا تجري دماك ولا يمسك عاب يا أمة التوحيد فجرك صادق سيموت ليل الغربة الكذاب الحر لا يعنو لغير مليكه كل الذي فوق التراب كل الذي فوق التراب تراب